حصريا على موقع دي جي كيرو دوت كوم. اسمع يا نانا معك فلوس حتحضن وتبوس، معك فلوس حتحضن وتبوس، لو ما معكش فلوس حتقعد على على على على على على على على على، لو معك فلوس حتحضن وتسلم، لو ما معكش فلوس حتبات عالسلم يا باشا عالسلم، يا باشا عالسلم. حصريا على موقع DJ كيمو.com.